السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الثانية من شرح الدراسة النصية من كتاب نهاية السور، شرح منهاج الأصول إلى أهم الأصول، أحسن المقرر على الفرقة الأولى بكلية الشريعة وكليات الدراسات الإسلامية. توقفنا في اللقاء السابق بعد أن قرأنا متن الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي، وتكلمنا عن الاعتراض التي اعترض به الإسناوي على فعل القاضي نصر الدين البيضاوي. توقفنا عند قول الشارح اللي هو الإمام القاضي نصر القاضي جمال الدين الإسناوي، يقول: المسألة الأولى في انقسام المأمور به إلى معين ومخير. في الفترة اللي فاتت أو الكلام اللي فات اللي كان في الحلقة الماضية كان في شرح كلام البيضاوي، شرحناه كده شرحا إجماليا، وتكلمنا عن اعتراض الإسناوي. الإسناوي رضي الله تعالى عنه بعد ما انتهى من الاعتراض وشرح الاعتراض، وإحنا تكلمنا عن الاعتراض ده إيه أساسه سببه إيه، بدأ يتكلم عن شرح هذه المسألة ودخل في شرح المسألة، فقال: المسألة الأولى في انقسام المأمور به إلى معين ومخير. ده عنوان المسألة. فبدأ أقول: اعلم أن الوجوب قد يتعلق بشيء معين كالصلاة والحج. معنى الواجب المعين أن الله سبحانه وتعالى يأمر به العبد بفعل معين، افعل كذا، صلي، صم، زكي، حج، هذه أوامر معينة. اعلم أن الوجوب قد يتعلق بشيء معين كالصلاة والحج وغير ذلك، ويسمى هذا الأمر يعني واجبا معينا. طيب وبعدين؟ قال: وقد يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة، يعني قد يكون هذا الواجب متعلقه أمر مبهم من أمور معينة. يعني إيه متعلقه مبهم من أمور معينة؟ يعني إيه يتعلق بمبهم من أمور معينة؟ فبالك أن في هناك فرق بين الحكم ومتعلق الحكم. الحكم هو خطاب الله تعالى، متعلق الحكم هو فعل المكلف. يعني ربنا سبحانه وتعالى حين يخاطبك فيقول لك: وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة، هذا هو الحكم الشرعي. يعني الحكم الشرعي كما قلنا هو خطاب الله تعالى، متعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين. إيه هو فعل المكلف؟ الصلاة. فلما ننظر إلى الصلاة فنقول: الصلاة واجب. لا فرق بين الحكم ومتعلق الحكم، أن الحكم هو الخطاب وأن متعلق الحكم هو ماذا؟ هو فعل المكلف. ولذلك لما تيجي تذكر في إنه هو أكيد شرح لك هذا الكلام، إنه لما نقول الإيجاب ده هو الحكم، أما حين نقول الواجب ده اسمه إيه؟ ده اسمه متعلق الحكم. فقال: وقد يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة، يعني قد يتعلق بفعل واحد مبهم من أمور معينة، يعني أمور محددة سلفا، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يقول لك افعل الشيء الفلاني أو الشيء الفلاني أو الشيء الفلاني، كما هو مثلا في كفارة اليمين اللي هو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. في عندنا ثلاثة خصال: إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو اعتق رقبة. فهو حدد لنا الأمور المعينة وترك لنا الواجب فيها مبهما، افعل فيها ما تشاء. بواحد مبهم من أمور معينة، أي بأحدها، أي بواحد من هذه الأمور المعينة، ويسمى واجبا مخيرا. ثم الإمام الإسناوي رضي الله تعالى عنه قال في هذا الواجب المخير: ألا خذ بالك والله إن هذا الواجب المخير ده ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أفراده محصورة ويمكن الجمع فيه بين الخصال. أفراده محصورة يعني محددة، واحد ثاني والثالث، ويجوز الجمع فيه بين الخصال، يعني أنت ممكن تيجي على 10 مساكين تطعم 10 مساكين وتكسي 10 مساكين وتعتق رقبة، يبقى ممكن تجمع بين الخصال. والنوع الثاني من الواجب المخير ده اسمه إيه؟ قالك والله أفراده غير محصورة ولا يمكن الجمع فيه بين أفراد. زي إيه؟ زي ما قال الإمام البيضاوي، زي نصب أحد المستعدين للإمام. والله لأنه مثلا إذا خلى منصب الرئاسة مثلا أو خلى منصب الإمام العظمى مثلا، الخليفة مش موجود، خليفة المسلمين مش موجود، لما ربنا إن شاء الله يبقى يرجعه. مهم الإمام العظمى خلت منصبها أو الرئاسة خلى منصبها، ففتح الباب اللي عايز يترشح يترشح. والله نظرنا في مؤهلاتهم وجدنا أنه يصلح من ضمن مثلا الشعب لهذا المنصب أو لشغل هذا المنصب 1,000,000 واحد، يبقى أفراده غير محصورة. يعني ممكن لأنه ممكن يصلح، إحنا مثلاً وليكن فئة فينا ملايين مليانة، ممكن يطلع 100,000 منهم صالحين لتولي هذا المنصب، ممكن يطلع 10,000، ممكن يطلع 1,000، ممكن يطلع 2 فقط، تمام، ممكن يطلع عدد لا محصور، يعني ممكن أقله ممكن يطلع واحد لكن أكثر عدد غير محصور، ممكن كل واحد من الناس يصلح إنه هو يكون الإمام، ممكن يصلح إنه هو يكون رئيس. ولكن لا يمكن الجمع فيه بين الأفراد، يعني إنه ممكن ما ينفعش إنك أنت تولي اثنين في وقت واحد، هو واحد بس اللي يتولى. يبقى قسمين في الواجب المخير، القسم الأولاني أفراده محصورة محددة يعني ويمكن الجمع فيه بين الأفراد، والثاني أفراده غير محصورة ولا يمكن الجمع فيه بين الأفراد، أفراده غير محصورة العدد ولكن لا بد فيه من اختيار واحد فقط. ده معنى قول المصنف لما قلنا كخصال الكفارة، يبقى ده القسم الأولاني أفراده محصورة، والقسم الثاني وصف أحد المستعدين الإمام أفراده غير محصورة. طيب، وتكون أفرادها المهم. قال ثم هذا على قسمين، ثم هذا يعني الواجب المخير على قسمين، فقسم يجوز الجمع بين تلك الأمور وتكون أيضا أفرادها محصورة كخصال الكفارة، فإن الوجوب تعلق بواحد، يعني الوجوب تعلق بماذا؟ تعلق بواحد، بأنك تفعل واحد بس، تعلق بفعل شيء واحد فقط، يا إما الإطعام يا إما الكسوة يا إما الاعتاق، ومع ذلك بواحد من الإطعام والكسوة والعتق، ومع ذلك يجوز إخراج الجميع، ممكن يعمل الثلاث. وقسم لا يجوز الجمع بين هذه الأفراد ولا تكون أفراده محصورة، ممكن يكون عدد كبير، كما إذا مات الإمام الأعظم وجدنا جماعة قد استعدوا للإمامة، كل واحد منهم مستعد معناه توافرت فيه الشروط أي اجتمعت فيهم الشرائط، فإنه يجب على الناس أن ينصبوا منهم واحدا ولا يجوز نصب زيادة عليه، لا يجوز نصب زيادة على الواحد ولا واحد ونصف حتى. وذكر المصنف هذين المثالين لأجل هذا المعنى. الإمام الإسناوي عايز يقول لك خد بالك إنه الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي بشرط إنه يقول لك إيه، خد بالك ده واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا ده ممكن يذكر لك مثالين ويكون المثال منه مراد منه معنى والمثال الثاني مراد منه معنى آخر. وذكر المصنف هذين المثالين لهذا المعنى، ده سبب إنه يقول لك إن في قسمين للواجب المخير. قال ولا يتصور التكليف مبهم من أمور مبهمة، لأنه تكليف بما لا يعلمه الشخص. ولا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة، يعني إيه؟ خد بالك إنه هو في الواجب المخير أنت مكلف بمبهم من أمور معينة، يعني أنت مكلف بواحد، لكن أنه واحد إحنا مش عارفين، من أمور معينة من ثلاث أشياء إحنا اخترناه، إحنا حددناهم لك، ربنا سبحانه وتعالى حددهم لك. طيب الثلاث أشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى حددهم لك ده همت، قال لك قال لك افعل واحدا منها، يبقى إذن الواجب عليك واحد إيه؟ واحد غير معين. طيب نفترض افتراض، هل يمكن إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك مثلا أن يكلفك يقول لك والله أنت ممكن تعمل واحد من ثلاث أشياء ثم لا يخبرك بهذه الثلاث الأشياء؟ هل هذا ممكن؟ ده اسمه تكليف بمبهم من أمور مبهمة، تكليف بمبهم شيء غير معلوم من أمور مبهمة من أمور غير معلومة. فلا ولا يتصور التكليف بمبهم من أمور مبهمة لأنه تكليف بما لا يعلمه الشخص. وطبعا ده بترتب عليه مسألة تانية، لأنه ده تكليف بالمحال، لأنه المفروض من شروط التكليف أو من شروط التكليف، طبعا شروط التكليف اللي هي البلوغ والعقل والمسائل الزيادة المتعلقة بالمكلف ذات نفسه، لكن خطاب التكليف ذات نفسه لابد أن يكون معلوما للشخص، لابد أن يكون معلوما للشخص. طيب فربنا سبحانه وتعالى لا يتصور منه أن يقول للناس افعل ما شئت، أو أنه يقول له مثلا والله اعمل واحدا من أمور ثلاثة ثم يترك لك هذا الأمور، ليه؟ لأن هذا عبث، والعبث منزه عنه سبحانه وتعالى. جميل، لابد من أن يكون الخطاب معلوما ومفهوما ويمكن إدراكه وغير ذلك. طيب فلا ولا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة لأنه تكليف بما لا يعلمه الشخص. وبعدين قال الإمام الإسناوي ويكون الواجب واحدا مبهما من أمور أي أحدها لا بعينه. طيب الواجب إيه في الواجب المخير؟ قال واحدا مبهما، يعني واحدا غير معلوم، من أمور متعددة، أي أحد هذه الأمور لا بعينه، يعني ليس على سبيل التعيين، إما أن يكون رقم واحد، إما أن يكون رقم اثنين، إما أن يكون رقم ثلاثة، فعل ما تشاء. قال ويكون الواجب واحدا مبهما من أمور أي أحدها لا بعينه، نقله في المنتخب، نقله في المحصول والمنتخب عن الفقهاء فقط، يعني عن فقهاء في مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، والذين لم يعرف لهم اشتغال بأصول الفقه، والذين لم يكن لهم مدونات أصولية، أو الذين لم يشتغلوا بعلم الكلام في احتمالات كثيرة يعني. لكن هو في الأكل الأغلب أنه هو الفقهاء، يعني فقهاء مذهب الإمام الشافعي. يقول عن الفقهاء فقط، قال ولم ينقل عن الأصوليين من أصولي المذهب تصريحا بموافقتهم، أي موافقة الفقهاء أو مخالفتهم، ولا مخالفتهم، يعني يفهم من هذا أنه لا خلاف بين الفقهاء والأصوليين في هذه المسألة. لكن المشكلة فين؟ قال: بل ظاهر كلامه، أي ظاهر كلام الإمام الرازي في المحصول، المخالفة. المخالفة لماذا؟ المخالفة لكلام الفقهاء، لأنه أبطل ما استدلوا به، أبطل ما استدلوا به في هذه المسألة. لأن الإمام الرازي رضي الله تعالى عنه في المحصول جاء وعرض أدلة الفقهاء على أن الواجب واحد لا بعين، لما جه ناقش كلام المخالفين والخصوم وغير ذلك، جاء في النهاية ثم ناقش كلام الفقهاء الذين يقولون بأن الواجب واحد لا بعين، ثم رد عليها، ثم رد عليها، مش رد عليها باعتبار أنه يقول بأن هذا الكلام باطل، لا، هو قال إن أدلتهم ضعيف، قال بأن هذه الأدلة أدلة ضعيف، وأنه يمكن الرد عليها بأنها كذا وكذا وكذا وكذا. فالظاهر من كلام الإمام الرازي أنه يخالف كلام الأصوليين، لأنه يخالف كلام الفقهاء في هذه المسألة، ولكن هذا الكلام إيه؟ غير دقيق، غير دقيق، يعني لا يمكن أن نقول بأن الإمام الرازي رضي الله عنه يخالف في هذا الكلام، لا هو لا يخالف فيه، لكن كل ما في الأمر أنه يرى ماذا؟ يرى ضعف هذه الأدلة. ولذلك هذا الإمام الإسنوي يقول ظاهر كلامه المخالفة، يقول ظاهر كلامه المخالفة، لكن حقيقة كلامه ليس المخالفة. نعم، قال: لأنه أبطل ما استدل به. قال: وكذلك فعل صاحب الحاصل والتحصيل، يعني صاحب الحاصل وصاحب التحصيل فعلوا نفس الكلام، بعد ما ناقشوا الكلام المعتزلة وناقشوا الأقوال التي سيأتي شرحها، هي قيل الواجب معين عند الله تعالى وغير ذلك، بعد ما ناقشوا هذا الكلام أتوا وقالوا: لا والله أدلة الفقهاء الذين قالوا بأن الواجب واحد لا بعينه كذا وكذا، وهذا الكلام لا نفتضي. وكذلك فعل صاحب الحاصل والتحصيل. طيب، هنا ويسكت الأميدي؟ لا، هو الأميد اللي يسكت الإسنوي، لا، ويريد أن يقول لك أن هذا المذهب مذهب صحيح، ويريد أن يستدل لك على صحة هذا المذهب، فيقول لك ماذا؟ فقال: هو الكلام مش عند الرازي بس، لا، يقول: نعم، نقله الأميدي عن الفقهاء والأشاعرة، نقله الأميدي عن الفقهاء في المذهب، ونقله عن الأشاعرة، أي عن الأصوليين من الأشاعرة من مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وارتضاه، يعني ارتضى هذا المذهب، جميل، يعني صرح بأنه مذهب صحيح، واختاره أيضا ابن الحاجب. الأميدي طبعا احنا عارفين هو سيف الدين أبو علي بن أبي علي، سيف الدين علي بن أبي علي الأميدي، الأميدي رضي الله تعالى عنه، صنف كتبا كثيرة زي منتهى السهول في علم الأصول والأحكام في أصول الأحكام، وأبكار الأبكار في أصول الدين، وغاية المرام في علم الكلام وغير هذا، يعني توفي سنة 631 هجرية. ابن الحاجب أبو عمرو عثمان بن الحاجب رضي الله تعالى عنه، له مصنفات أيضا منها الكافية في النحو والشافية في التصريف، ومنتهى السؤال والأمل في علماء الأصول والجدل، ومختصر المنتهى اللي هو معروف مختصر ابن الحاجب، ده توفي سنة 646. فالإمام الإسنوي يريد أن يستدل لنا على صحة المذهب القائل بأن الواجب واحد لا بعينه بإيه؟ إنه يقول لك: والله خد بالك برضو إن الأميدي وابن الحاجب نقل هذا المذهب وارتضيه. يعني الأمر لا يتوقف عند الإمام الرازي فقط، يقول: ولك أن تقول إذا أردت أن تستدل على أن الواجب واحد لا بعينه، ولك أن تقول إذا أردت أن تستدل على أن الواجب واحد لا بعينه، أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال. أحد الأشياء لما يأمرك الله سبحانه وتعالى فيقول لك افعل واحدا من الأشياء الآتية، معناه أن كلمة أحد الأشياء دي ممكن تسري على الإطعام، ممكن تسري على الكسوة، ممكن تسري على الآثاق، ممكن ده قدر مشترك، يعني معناها أنه هو يستوي فيها أن يكون الفعل رقم واحد أو الفعل رقم اثنين أو الفعل رقم ثلاثة. طيب، بين الخصال كلها لصدقه على كل واحد منها. الله سبحانه وتعالى لما قال لك افعل واحدا من هذه الأشياء، كلمة واحدا من هذه الأشياء معناها أنه ممكن رقم واحد، ممكن رقم اثنين، ممكن رقم ثلاثة. وحينئذ فلا تعدد فيه، وحينئذ فلا تعدد فيه. ولك أن تقول أحد الأشياء قدر مشترك بين الفصال كلها لصدقه على كل واحد، وحينئذ فلا تعدد فيه، بمعنى إن هو ربنا سبحانه وتعالى لما أمرك وقال لك افعل واحدا من هذه الأشياء، فواحدا ديت يستوي فيها إنك تطعم، يستوي فيها إنك تعتق، يستوي فيها إنك أنت تكسو، يستوي فيها واحدا منهم، وبالتالي لا تعدد فيه. يعني لا تعد ربنا سبحانه وتعالى لم يأمرك بأن تفعل الثلاث، لم يأمرك بأن تفعل الواحد ده مرة واثنين وثلاثة، لا أمرك أن تفعل واحدا مرة واحدة في الظرف الذي يأتيك حين تقع في كفارة اليمين أو غيرها. قال وإنما التعدد في محله، التعدد في محله يعني إيه؟ التعدد في المحل معناها التعدد في محل ذلك الواجب، أن الله سبحانه وتعالى لما أمرك بأشياء متعددة ثم قال لك أن تفعل واحدا منها. قال فإن المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كالإنسان وليس موضوعا لمعاني متعددة. المتواطئ ده أحد نسبة الألفاظ إلى المعاني، نسبة اللفظ والمعنى، النسبة بين اللفظ والمعنى فيه نسبة أو فيها صلة. هذه النسبة واحد يعني إما أن تكون معاني واحدة من خمس. نسبة الألفاظ إلى المعاني إما أن تكون اشتراك، مثلا زي العين، هذه يعني العين مشتركة ما بين البصيرة وبين الجاسوس وبين كذا وبين كذا، فهذه مشتركة بين كذا، وبالتالي فكلمة العين هذه المشتركة دي عين لفظ واحد موضوع بألفاظ متعددة. وإما أن يكون مترادفة بمعنى أنه معنى واحد والألفاظ متعددة، زي إنسان وبشر مثلا، إنسان وبشر مثلا ده موضوع للاثنين يعني معناه مترادف ماشي، زي الفرس والحصان والفرس وغير ذلك، هذه معاني مترادفة كلها. طيب وبعدين في عندنا احنا قلنا الاشتراك والترادف، في عندنا الايه، في عندنا التخالف، زي مثلا انسان وفرس، الانسان ده ليه معنى والفرس له معنى. وفي عندنا التواطؤ، التواطؤ ده هو لفظ واحد موضوع لافراد متعددين، مش لمعاني، لا لافراد متعددين، زي مين؟ زي الانسان. ويشترط ايضا في المتواطئ ده مش انه هو موضوع لافراد متعددين، لا افراده متساوين في لفظ هذا المعنى. يعني مثلا لفظ الإنسان ده موضوع لمعنى اسمه الإنسانية، معنى الإنسانية ده موضوع لمين؟ موضوع لي وموضوع ليك وموضوع لزيد وموضوع لعمر وموضوع لكل مشاهد بيتفرج وموضوع لكل واحد مستمع وموضوع لكل واحد ماشي في الشارع، اسمه إنسان. ما فيش تفاوت في الإنسانية ما بيني وما بينك، احنا كله زي بعض ما فيش اختلاف. فده كلمة معنى كلمة المتواطئ، لفظ موضوع لمعنى يصدق على أفراد كثيرين مع سوائهم في هذا الإيه، في هذا المعنى. يقول فإن المتواطئ موضوع لمعنى واحد، زي إنسان موضوع للإنسانية، تعالوا نطبق هنا، إن الواجب موضوع لمعنى واحد، لمعنى واحد سابق على أفراد. في الواجب ده واجبات كثيرة جدا، خلينا نقول كلمة الواجب دي من قبيل المتواطئ، زي إيه؟ زي الصلاة والصيام والزكاة والحج وقول الصدق ووجوب إعطاء الحقوق لأفرادها وغير ذلك. قال إذ هذه كلها واجبات، ده واجب وده واجب وده واجب وده واجب وده واجب وده واجب، كله زي بعضه لا فرق بين هذا وذلك. طبق هنا على الواجب المخير، تمام، الثلاثة واجبات، الإطعام واجب والكسوة واجبة والإعتاق واجب. يقول فإن المتواطئ موضوع لمعنى واحد، معنى واحد هو الوجوب، سابق على أفراد، زي إيه؟ كالإنسان يستوي فيه الجميع في الإنسانية، وكذلك في الوجوب يستوي فيه الجميع في الوجوب، وليس موضوعا لمعاني متعددة. المتواطئ مش موضوع لمعاني متعددة، والله ده واجب بشرطة وده واجب بشرطة ونص، لا. قال وإذا كان أحد الخصال هو متعلق الوجوب كما تقدم، واستحال فيه التخيير، وإنما التخيير في الخصوصيات وهي خصوص الإطعام مثلا أو الكسوة أو الإعتاق، فالذي هو متعلق الوجوب لا تخير فيه، والذي هو متعلق التخير لا وجوب فيه، وهذا نافع في كثير من البحث الأتية فافهم. يعني إيه الكلام ده بعد هذه المقدمة الطويلة والكلام عن المتواطئ؟ ما الذي يريد أن يقوله لك؟ يريد أن يقول لك إذا كان أحد الخصال الذي هو متعلق الوجوب، إحنا قلنا أنه في فرق بين الحكم ومتعلق الحكم فعل المكلف، إذا كان أحد هذه الخصال هو متعلق الوجوب، هو الذي سيفعله ذلك المكلف، تمام، كما تقدم، كما قلنا قبل ذلك إنه هو المكلف مطالب بواحد لا بعينه، واستحال فيه التخيير، وقلنا فيه أنه لا يختار شيئا، وإنما التخيير في الخصوصيات، يعني ايه خصوصيات، خصوص الاطعام، خصوص الكسوة، خصوص كذا، والله انا هختار ان انا افعل كذا. هو ما فيش تخيير في الواجب، يا تفعل او لا تفعل، لا هو التخيير في انه ما فيش، هو ده هيفعل، يستحيل فيه التخيير، الواجب لا تخيير فيه اصلا. يعني الواجب في الاساس لا تخيير فيه، هو يجب عليك ان تفعل، تمام؟ ده معنى قوله واستحال التخيير فيه، وانما التخيير في الخصوصيات. يعني ايه خصوص التخيير في الخصوصيات؟ التخيير في افراد ذلك الواجب، وهي خصوص الاطعام مثلا او الكسوة او الاعتاق. فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه، تمام؟ والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه. الذي هو متعلق التخيير ان الله سبحانه وتعالى خيرك بين ان تفعل واحدا من امور ثلاثه، لم يوجب عليك ان تفعل الثلاثه، وانما اوجب عليك ان تفعل واحدا فقط، فاذا فعلت واحدا فقط لم يطالبك بالاثنين الثانيين. يبقى اذا متعلق التخيير الذي هو خيرك الله سبحانه وتعالى فيه لا وجوب فيه، طالما خيرك يبقى لم يوجب عليك. ومتعلق التخيير ومتعلق الوجوب أنه فرض عليك أن تفعل شيئا واحدا منها لا تخير فيه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لما أمرك أولا أمرك بأن تفعل واحدا من هذه الأشياء، ولم يترك لك حرية الاختيار في أن تختار تفعل أو لا تفعل، ثم خيرك بين واحد من أمور ثلاثة، ولم يوجب عليك أن تفعل، ولم يوجب عليك أن تفعل الثلاث. جميل. يقول وهذا نافع في كثير من الباحث الأثير الفهم. وأعلم أن المصنف الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي حكى في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. المذهب الأول لم نذكره، الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة كخصال الكفارات ونصب أحد المستعدين للإمام، هذا الأول. الثاني وقالت المعتزلة الكل واجب بمعنى أنه لا، بمعنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإثيان به ولا خلاف في المعنى. جميل. الثاني. الثالث وقيل الواجب أنه معين عند الله سبحانه وتعالى، تمام، أنه معين عند الله تعالى. طبعا بعد كده قال ورد بأن التعيين، تمام، هو رد على ذلك المذهب الثالث. يبقى الإمام المصنف حكى كم مذهب؟ ثلاثة مذاهب. أحدها ما تقدم الذي هو مذهب الجمهور الذي ارتضاه الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي واختاره، أن الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمهم من أمور معينة. والثاني ما نقله عن المعتزلة أن الأمر بالأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل على التخيير. قالوا والمراد من قولنا أن الكل واجب على التخيير هو أنه لا يجوز للمكلف ترك جميع الأفراد ولا يلزم الجمع بينها، وهذا بعينه هو قول الفقهاء فلا خلاف في المعنى. لكن خد بالك أن قول المعتزلة ده سيأتي بناء عليه أنه في خلاف في المعنى، لكن بعد قليل هيتكلم عنه الإمام الإسناوي رضي الله عنه. قال وحينئذ فلا حاجة إلى دليل يرد عليهم. طالما احنا قلنا بأنه لا خلاف في المعنى يبقى مش محتاجين أن احنا نرد على المعتزلة في هذه المسألة. فإن قيل لما يفترض افتراض يقول لك لا والله ده في خلاف في المعنى هنا بيننا وبين المعتزلة. ايه هو الخلاف بيننا وبين المعتزلة؟ يقول لك والله خد بالك، فإن قيل بل الخلاف في المعنى وهو الثواب على الجميع والعقاب عليه. ليه؟ هو بيقول عايز يقول لك والله خد بالك ده مذهب المعتزلة بأنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به. بالجميع يعني. جميل. هو يريد أن يقول لك إن مذهب المعتزلة بيقول لك إنه الواجب ثلاث. الواجب ثلاث. طيب. وبالتالي إذا فعل الثلاثة أثيب على الثلاثة ثواب ثلاث واجبات، أثيب على الثلاثة ثواب ثلاث واجبات، وإذا ترك الثلاثة عوقب على ترك الثلاثة كأنه ترك ثلاثة واجبات. إزاي الكلام ده؟ هو والله لما ربنا سبحانه وتعالى أوجب عليك أن تفعل ثلاثة أشياء يبقى إذن أنت لو فعلت الثلاثة هتاخد ثواب ثلاث واجبات. طب ما الفرق بين هذا وبين مذهب مذهب أهل السنة الذي اختاره الإمام البيضاوي؟ قال لك لا، الواجب واحد لا بعينه. يعني إذا فعل الثلاثة أثيب ثواب واجب واحد فقط مش ثواب الثلاثة زي ما بيقول الإيزام، المفروض أنه مذهب المعتزلة أنه يقول لا ده هو يثاب ثواب واحد بس مش هيثاب على الثلاثة، تمام، سيثاب ثواب واحد فقط، وأنه إذا ترك الثلاثة هو واجب عليه إيه؟ واحد لا بعينه، وهو ترك الثلاثة سيعقب على ترك واحد فقط لأنه مطالب بأن يفعل واحدا. جميل. فهنا يريد ذلك القول أن يقول إن الخلاف بيننا وبين المعتزلة في هذه النقطة أننا نقول أنه إذا واجب إذا فعل الثلاثة فرضا إنه راح جه كذا وأحلف في اليمين وأراد أن يكفر فأطعم وأعتق وكسى سيثاب أو أنه ستقضى منه كفارة على واحد بس، هو ده إنه يأخذ ثواب واحد. هياخذ ثواب واحد ليه؟ لأنه التزم بالواجب. طيب طب إذا ترك الثلاثة لا أعتق ولا أطعم ولا كسى سيعاقب على واحدة. لكن المعتزلة يقول لك لا، هو المنسوب إليهم هنا المنسوب إليهم الذي يريد أن يقول هذا قول المعتزلة، عايز يريد أن يقول لك لا خد بالك إنه إيه، لا ده المعتزلة بيقول إنه هو يعاقب على الجميع ويثاب على الجميع. فإن قيل بل الخلاف في المعنى وهو الثواب على الجميع والعقاب عليه قلنا لا، فإن الآمدية نقل في الإحكام أنه لا ثواب ولا عقاب إلا على البعض، لا ثواب ولا عقاب إلا على البعض. نقل هذا الكلام فين؟ المعتزل. قال واعلم، بس خد بالك برضو يا من الإسلام عايز برضو يبين لك حاجة، إنه مع ذلك إنه هذا المعنى لما نقول برضو واجب واحد لا بعينه، وعادة نشرح لك في إنه يعني لما قال الإمام من شوية كذا إنه هو متعلق الوجوب لا تخير فيه، وإن متعلق التخير لا وجوب فيه، والكلام ده هو كله أنه يلزمنا أيضا أن نحن نكون بنقول بنفس قول المعتزل. ماشي، نحن لما نقول أن الكل واجب تمام، ونحن نقول أيضا أن الكل واجب يعني الثلاثة واجب، لكن الواجب المتعلق بذمة المكلف فيها أو متعلق بفعل المكلف فيها هو واحد لا بعين. لكن مجرد أن نحن نقول أن الكل واجب معناه أن نحن متفقين مع المعتزلة في هذا المعنى الذي نسب إليه. تمام، يقول واعلم أن الوصف أن وصف الكل بالوجوب يلزمنا أيضا، يلزمنا إحنا كمان أن نكون برضو بنقول هذا الكلام، لأن كل حكم ثبت للأعم ثبت للأخص بالضرورة. أنا لما أقول لك مثلا أنت عندك ثلاث واجبات، أو مثلا أن الوجوب في الثلاثة دول، معناها أن كل واحد منهم هو واجب، وبالتالي لما أترك كل واجب من هذه الواجبات معناها أن أنا أترك فعل واجب، وقلنا بأن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يبقى إذن يلزمنا أن من يترك فعل واحد من الثلاثة يعاقب، لو ترك فعل الثلاثة يعاقب على ترك ثلاثة واجبات، ده لازم الكلام كده ومعنى كلامنا كده. يقال لأن كل حكم ثبت للأعم ثبت للأخص بالضرورة. لا لما أقول لك والله إن الإنسان لفي خسر، معناها إيه إن الإنسان لفي خسر؟ كلمة الإنسان لفي خسر دي بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، كلمة إن الإنسان دي يصدق على مين؟ يصدق علي وعليك وعلى كل مسلم وعلى كل إنسان في هذه الدنيا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا أن احنا نكون ربنا يكرمنا ونكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن معنى كلمة إن الإنسان لفي خسر يبقى كل من يصدق عليه وصف الإنسانية هو في خسر، لكل حكم ثبت للأعم ثبت للأخص بالضرورة. طالما الأعم عندنا هو الإنسان يبقى إذن كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن كل حكم ثبت للأعم ثبت للأخص بالضرورة. جميل، لاشتماله عليه. طيب نسكت، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، وقد تقدم أن الوجوب ثابت لمسمى إحدى الخصال فيكون ثابتا لكل واحد منها. إحنا قلنا بأن الواجب ده واجب ده بتاع واحدة من الخصال، طب ما هو واحدة من الخصال ديت يعني ما الاعتاق واجب وما الكسوة واجب، ومعنى كان برضو أن الإطعام واجب، اشتماله عليها فيكون ثابتا لكل واحد. طيب نرد على الكلام ده إزاي؟ نعم، يصدق على كل واحد أنه ليس بواجب باعتبار خصوصه. خد بالك انه هو اي نعم واجب، لكن احنا بنقول ايه؟ طالما قلنا بانه واجب ان الواجب ده واحد لا بعينه، معناها ان الواحد منها واجب لا بعينه والاثنين التانيين مش واجبين، والاثنين التانيين ايه مش واجبين على كل واحد انه ليس بواجب باعتبار خصوص. يعني كل واحد من الواجبات المخيره ديت عايز يقول لك الامام الاسنوي انه لا يمكن ان احنا نكون ملتزمين بكلام مذهب المعتزله، لان مذهب المعتزله يقول ان الكل واجب، لكن احنا لا نقول الكل واجب وفي نفس التوقيت الكل ليس بواجب. ازاي؟ لان الواجب واحد لا بعينه، وبالتالي الاثنين التانيين مش واجبات، يبقى اذا كل واحد منهم يجوز فيه ان تفعل ويجوز فيه ان لا تفعل، لكن هو يجب عليك ان تفعل واحدا منها فقط. بعد كده بدا انه يتكلم في المذهب الثالث، وهذا ما نتكلم عنه ان شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقه القادمه. أتمنى أن تكون استفدتم من هذه الدقائق القصيرة، وأتمنى أن تحوز أعجابكم إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونحن ننتفع جميعا بهذا الفيديو. لا تنسى الاشتراك في القناة حتى يصلك الجديد، واعمل إعجاب للفيديو حتى يصل الوصول إليه من كل باحث عليه. وإلى اللقاء الآخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.